الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الفقهي 63 من المجالس المعقودة في مسجد عائشة المحري بعد صلاة الجمعة، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: هل على الذهب الملبوس زكاة أم لا؟ هذه المسألة خلافية بين الفقهاء رحمهم الله. الذي عليه الحنفية، وهو قول لجمع من الحنابلة، أن الذهب الملبوس عليه زكاة. ولا شك أنه ينبغي التفريق بين الذهب الملبوس أكثر الحول والذهب الملبوس أحيانا. أما الذهب الملبوس أكثر الحول فالخلاف فيه قوي، وأما الذي لا يلبس إلا في المناسبات من الذهب والأصل فيه أن المقصود منه التخزين، فهذا لا شك أن الخلاف فيه ضعيف وأنه يجب إخراج الزكاة. وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتيها سواران من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو تحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فهذا الحديث نص على وجوب إخراج الزكاة من الذهب الملبوس. يقول السائل: في حال قضاء أيام كثيرة بنية الفرض والنافلة، هل نعيد القضاء؟ ما فهمت السؤال. إن كان المقصود أن الإنسان يعيد الصلوات التي تركها، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة لا تقضى إلا إذا تركت نسيانا أو نوما. الصلاة ما فيها قضاء إلا إذا تركها الإنسان نوما أو نسيانا، ولأن من يترك الصلاة عمدا ليس له أن يقضي. القضاء يكون في حق من نام ونسي وأخطأ. يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. حديث واضح، من نام عن صلاة أو نسيها، ما قال اللي يترك الصلاة بعدين يقضيها، بل إن الله توعد الذي يترك الصلاة الذي لا يؤدي الصلاة كما ينبغي، فكيف بمن يترك الصلاة؟ وذلك ترك الصلاة ذكرها الله في القرآن من أوصاف أهل النار، قال الله عز وجل عنهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فإذا ترك الإنسان صلوات كثيرة ثم تاب فإن التوبة تجب ما قبلها، كالمشرك إذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء الصلوات قبل إسلامه. يقول: ما حكم تخصيص أيام للصيام ليكون هذه الأيام أيسر علي ويناسب عملي؟ لا بأس بذلك. الأيام كلها أيام الله، لا بأس أن الإنسان يصوم الأيام التي يراها أنسب لعمله ولحاله، ولكن بشرطين: الأول أن لا تكون هذه الأيام من الأيام المحرمة أو المكروهة، مثل يوم الجمعة فقط. يصوم إنسان يصوم يوم الجمعة فقط هذا مكروه، أو صوم أيام العيدين أو أيام التشريق هذا محرم. ما عدا ذلك الإنسان يصوم ما يناسبه من الأيام، ولكن الأفضل موافقة السنة. يقول: قد كانت علي قضية سابقة ومطلوب فيها كفالة مالية بقيمة 200 دينار، وأعطاني أبي رحمه الله المال وقال: ادفعها وهي باسمي، ولا أحد يستطيع إخراجه إلا أنا، ثم إن الكفالة أستطيع إرجاعها من قبل وفاة والدي بسنتين، ولكن لم أستخرجها، والآن لا أعلم هل أستخرجها وأتصدق بها لأبي، أم أجعلها من الورثة أوزعها، أم أخذها لي، أم ماذا أفعل لكي يسلم ديني؟ إذا أعطاك الوالد 200 دينار لتدفع به كفالة مالية فدفعت، فأنت تجتهد، إن كان دفعها لك عطية فهي لك، وإن صرح بأنها دين فهي للورثة، ليس لك أن تتصدق بها. وإن شككت في الأمر فالأصل أنها للورثة وأنت من ضمنهم. يقول السائل: شخص أفطر في رمضان السابق ولم يستطع إلى الآن القضاء، وذلك بسبب أنه يعاني من قرحة شديدة والساعات طويلة، فما الكفارة؟ الكفارة أن الإنسان إذا لم يستطع قضاء رمضان الماضي حتى جاء رمضان هذا، فبعد رمضان هذا يقضي ما فاته ويطعم عن كل يوم مسكين. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: هل يجوز أن تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها؟ جمهور الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، جمهور الأئمة يقولون لا تدفع الزكاة بين الزوجين. وأما حديث زينب رضي الله عنها وأنها أعطت زكاتها لابن مسعود، فالمقصود مطلق الصدقات، المقصود مطلق الصدقات. يجوز للمرأة أن تعطي زوجها مطلق الصدقة وتتصدق عليه، كما يجوز للرجل أن يتصدق على زوجته بغير النفقة الواجبة، هذا من باب الإحسان. أما الزكاة لا تدفع بين الزوجين ولا بين الأب وابنه، بين الأصول والفروع. يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر أو المال للطفل يتيم أكفله في بيتي؟ لا، لا يجوز، ما دام الكفيل في حضنك فأنت الذي تخرج عنه زكاة الفطر ولا تعطيه زكاة الفطر. يقول: رجل صلى في مسجد وبعدها تبين أن المسجد فيه قبر، فهل يعيد الصلاة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعيد الصلاة، أنه يعيد الصلاة. يقول: هل المرأة لها اغتسال يوم الجمعة وإلا خاص للرجل؟ الذي أرى والله أعلم أن غسل الجمعة واجب في الأسبوع وهو يوم الجمعة على الرجل والمرأة، يعني لا يجوز أن تمر أسبوع والمرأة ما اغتسلت، لا يجوز أن يمر أسبوع والرجل ما اغتسل. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة. وفي كلمة مسلم كل خطاب للذكور فالإناث داخل فيه حتى يأتي دليل التخصيص. فالمرأة إذا لم تكن اغتسلت خلال أيام الأسبوع فيجب عليها أن تغتسل يوم الجمعة، وهذا من طهارة الإسلام ونظافة أهله. يقول: رجل مقيم في الكويت ولا يستطيع الصوم لمرض لا يرجى شفاءه، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هل يجوز له أن يطعم في بلده الأصلي لكثرة الفقراء والمحتاجين هناك؟ الجواب: نعم، يجوز نقل إطعام الصيام سواء كان كفارة أو كان نذرا، يجوز نقله إلى بلد الناس فيه أفقر والحاجة فيه أشد. يقول: ذكرتم في دروس أن من النياحة الثناء على الميت، فكيف نوفق بينه وبين الحديث الذي معناه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا؟ النياحة، الثناء على الميت، من النياحة المقصود عند القبر، يقف الإنسان عند القبر يقول: ترى فلان ابن فلان كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كان، هذا من النياحة. أما أن نقول فلان رجل صالح نرجو له الخير، هذا هو المقصود مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، يعني قالوا والله رجل صالح رجل خير، ما قالوا كان يفعل كذا ويفعل كذا ويقول كذا وقائم بالحق وناشر للعلم ونحو ذلك، فما في تعارض بين هذا وبين ما ذكرت. يقول: ما معنى قولهم في حق الله تعالى العفو محو الذنوب بينما المغفرة التجاوز والستر؟ الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو ومن أسمائه الغفور، والعفو معناه الذي يمحو الذنب وأثره، الذي يمحو الذنب وأثره، ومنه عفو الأثر. فالعفو أصله في الاشتقاق اللغوي من عفو الأثر، وهو ذهابه وعدم ظهور الأثر. أما المغفرة فأصله من الغفر، والغفر هي الخوذة، الغفر الخوذة التي تكون على رأس المقاتل. فكأن المعنى غفور، أي بمعنى يجعل الستر على العيب وعلى الذنب، فلا يذكره لعبده ولا يؤاخذه عليها، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يسأل الأمرين، أن يسأل العفو وأن يسأل الغفر، والعفو أشمل من الغفر. يقول: هل يمحى الذنب من صحف الكتبة أم ماذا؟ هذه مسألة غيبية، لكن العموم جاء في القرآن: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فيمحو الله ما يشاء ويثبت يدخل فيه ما في كتب الكتبة، وأما ما في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ فلا محو فيه ولا تغيير فيه. يقول: هناك رجل داعي إلى الله منذ 4 سنوات يدعو الناس بجهة الوسائط الاجتماعية، وقع النبأ يعني الخبر بأن هذا الرجل في أثناء السنوات 4 كان يذنب ويأثم، حتى خرج الصور والبرهان أنه قام مع امرأة بخلوة محرمة، والدعاة الذين معه أظهروا هذه الذنوب على الإنترنت. فيقول هذا الداعي أنه تاب من هذه الذنوب، فهل عليه أن لا يستمر دعوته ويتركها؟ وهل فعل الدعاة الصحيح؟ وماذا تنصحنا؟ يعني إذا كان الرجل قد تاب ثم نفرض أنه كافر عنده سيئات عظيمة ثم تاب، ما يجوز نشر فضائحه في حال كفره، واضح هذا ولا لا؟ المسلم ستير يستر، والله عز وجل ستير يحب من عباده الستر. لو كان رجل فاجر ثم تاب فلا يجوز أن ننشر فضائحه قبل توبته. أصلا نشر الفضائح ليس من شيم العقلاء فضلا عن أهل الإيمان والتقى، بل إن الله ذم وبين أن نشر الفضائح من سمات المنافقين، فقال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ومن إشاعة الفاحشة أن تظهر أن فلان فعل كذا وكذا وكذا، فلان فعلت كذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله، من ستر مسلما ستره الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ستير يحب الستر جل في علاه. فلا شك أن الإنسان عرضة للذنب، وإذا ما وقع العبد في الذنب فينبغي إقالة عثرته. أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. وأما ما فعله هؤلاء أنهم نشروا فضائح الانترنت فلا شك أن هذا من الأمر المحرم. يقول السائل: سمعت أحد الشيوخ يقول أنه لم يثبت أن الجنة التي خرج منها آدم عليه السلام هي ذاتها جنة الآخرة، فهل هذا القول صحيح؟ يعني هذا القول منقول ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله وغيره، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، لأن الله قال: اهبطا منها جميعا، قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، وقال جل في علا: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وقال مخبرا عن إبليس في خديعته ومكره: هل أدلك على شجرة الخلد؟ وهل في الدنيا أو في حدائق الدنيا شجرة اسمها شجرة الخلد؟ أبدا لا يوجد. فهناك أدلة كثيرة ذكرها العلامة ابن القيم في كتابه عن الجنة، فيمكن الرجوع إلى هذا الكتاب. يقول: هل صلاة العشاء بعد منتصف الليل تؤدى حاضرا أم قضاء؟ صلاة العشاء بعد منتصف الليل يعتبر أداء لكن للضرورة، يعتبر أداء لكن للضرورة، فهو في وقت الضرورة وليس قضاء. يقول: أي الكتابين أفضل، تحفة الأحوذي أو عون المعبود أو مشكاة المفاتيح على مرقاة المصابيح؟ هو العكس صح، مرقاة المصابيح على مشكاة. فالصحيح من الذي أراه أن هذه الكتب كلها نافعة. تحفة الأحوذي في شرح جامع السنن الإمام الترمذي للشيخ المبارك فوري رحمه الله تعالى شيخ مشايخنا، حقيقة هذا كتاب عظيم. وعون المعبود في شرح سنن الإمام أبي داود للعظيم آبادي أيضا من الكتب العظيمة من شيوخ مشايخنا، فينبغي للإنسان أن يقتني هذه الكتب كلها. وأما مرقاة مفاتيح على مشكات المصابيح فهذا كتاب عظيم أيضا. وأيضا هذا الشرح شرح عظيم. فهذه الكتب كلها ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها. لكن إذا أراد الإنسان أن يقتصر على واحدة منها فإن مرقاة المفاتيح للملا علي القاري الحنفي رحمه الله مغنية، ولكن لا شك أن تحفة الأحوذي فيها إضافات. يقول: أنا أسكن بجوار المسجد وعندي أصدقاء كثر معي في نفس العمارة، ولكنهم لا يذهبون للصلاة في المسجد إلا قليلا، ويقولون نصلي في البيت لأنهم يرون أن الإمام يطيل الصلاة وقراءته لا تعجبه. ما واجبي تجاههم؟ وهل على ترك علي ترك صحبتهم والجلوس معهم؟ الجواب: الواجب عليك ما فعلت وهو نصحك إياهم. ما دمت أنك نصحتهم فقد أديت ما عليك، ثم تذهب أنت إلى المسجد وتتركهم وما أرادوا، وحسابهم على الله عز وجل. الواجب على المسلم النصيحة، والدين النصيحة، بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. وأنصح هؤلاء بأهمية الحضور إلى المسجد والصلاة في المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: لو علموا أن في المسجد عظمين عظيمين أو عرقين عظيمين أو مرماتين عظيمين لأتوهما ولو حبوا. يعني لو أحد قال أن المسجد الفلاني ولو كان إمامه صوته ما هو طيب، لكن كل واحد يجي يعطيه 10 دنانير تجد المسجد فل مليان. طيب، أجر الجماعة أعظم من 10 دنانير. يقول السائل: هل يجوز لعق الطعام إذا كان في أصابع اليد اليسرى؟ نعم، يجوز لعق الطعام في أصابع اليد اليمنى واليسرى. يقول: إن حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ثم إن الصيام يضيق على الشيطان أن يجري من ابن آدم مجرى الدم، هل هذا تشبيه مجازي أم تشبيه حسي فعلي؟ عند أهل السنة والجماعة هذا تشبيه حقيقي وليس مجازيا. عند المعتزلة هذا تشبيه مجازي. أهل السنة يرون أن الله سبحانه وتعالى أقدر الشياطين والجن على الجريان في عروقه كإقداره على جريان الدم في عروقه. هو الدم يجري في عروقك وانت تدري عنها؟ ما تدري عنها. الله الذي يجري الدم في عروقك. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل للشياطين والجن قدرة بأمر الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله القدري. فهذا تشبيه حقيقي عند أهل السنة والجماعة، ولم ينكر دخول الجن إلى الإنس حقيقة إلا المعتزلة من القدامى. يقول أحد الأخوات: تقول يجوز للإنسان من غير صلاة أن يدعو ربه وبعد الانتهاء يمكن أن يسجد، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني السجود بعد الدعاء، قصدها السجود بعد الدعاء. السجود بعد الدعاء لا أعلم له أصلا. السجود بعد الدعاء لا أعلم له أصلا يستند إليه. وفي الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وصححه جمع من أهل العلم، منهم العلامة الألباني رحمه الله من المتأخرين، وابن رجب من المتقدمين، والحافظ ابن حجر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان على أهل الأرض فيغفر لكل من على وجه الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. هذه المغفرة أنا أسميها المغفرة الابتدائية من رحمة الله، بدون سبب من الناس الله يتجاوز عنه. وإذا كان ملوك الدنيا عندهم مناسبات يتجاوزون عن بعض المساجين بدون أسباب منهم، مثل عندنا في الكويت أحيانا في العشر الأواخر الأمير يأمر بإخراج المساجين عموما في قضية كذا وكذا، فرب العالمين أرحم الراحمين، لا يريد لعباده المسلمين أن يدخل عليهم رمضان إلا وهم على طهر ونقاوة، فماذا يفعل؟ يتجاوز عنهم، يغفر لهم. الآن أنت تجي للصلاة تتوضأ، لماذا شرع الشارع الوضوء؟ حتى يسقط ذنوبك وما تجي الصلاة إلا وأنت على طهر. قبل ما تذهب إلى الحج تجي الميقات تحرم تغتسل، لماذا؟ حتى ما توصل البيت إلا وأنت على طهر ونقاوة ظاهرا وباطنا. فرب العالمين جل وعلا يغفر لكل من على وجه الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. الحمد لله الذي نجانا من الشرك، نسأل الله يثبتنا على التوحيد. فلننقي قلوبنا من الشحناء والبغضاء والحقد والغل والحسد. اعفو عمن ظلمك واعطي من حرمك، اعفو عمن ظلمك واعطي من حرمك، وسلم على من قطعك. لا تبالي، لا تبالي، عامل مع الله، تعامل مع الله جل في علاه. وأنا أختم الحديث هذا بقصة والله من أغرب القصص، لولا أنه في الصحيحين ما يمكن الإنسان يستوعبه. كان هناك رجل اسمه مصطح بن أثاثة ابن عمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان فقير، وأبو بكر ينفق عليه من يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة، إلى أن وقعت حادثة الإفك سنة 5. تأمل معي، 5 سنوات أبو بكر ينفق عليه، ولما حصلت حادثة الإفك خاض هذا الرجل مع الخائضين واتهم عائشة رضي الله عنها بالخيانة القذف. فلما أنزل الله براءتها قام النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الكاذبين والقاذفين وأقام عليهم الحد 70 جلدة، ومنهم مصطح قذفه النبي، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم 80 جلدة كما هو في آيات نص في سورة النور. فلما جلده النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء: وجلد المحدود كفارة له، وهذا باتفاق العلماء. فقال الصديق بعدما نزل براءة عائشة: والله لا أنفق على مصطح أبدا. ما ينلام سنين هو ينفق عليه، وهذا يتكلم في عرضه وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، عرض ابنته، أمر صعب ولا لا؟ فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على مصطح أنزل الله هذه الآية، اسمعوا إلى هذه الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني بفضل الله بفضل الله نزلت تزكية وطهارة عائشة رضي الله عنها، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ثم قال: ولا يأتل أولو الفضل، أي أصحاب الفضل عن الله بهذه الآية أبا بكر، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فمصطح قريبه ومسكين ومهاجري. بعد هذا كله الله طلب من أمر أبا بكر ورغب أبا بكر في أن ينفق على مصطح، فقال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا. الله بعد هذا كله يعفو عنه ويصفح، الله أمر هكذا، لأن أبو بكر يتعامل مع الله ما يتعامل مع النفس. إذا كنت أنت تتعامل مع نفسك فيبقى في قلبك الحقد والغل والحسد وتموت. إذا كنت تتعامل مع الله تنقي قلبك من هذه الأمور. قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يعفو الله عني ويغفر لي. فقال رضي الله عنه: والله لا أقطع النفقة عنه أبدا. صار يعطيه النفقة بعد هذا كله: فاعطي من حرمك، وصل من قطعك، واعفو عن من ظلمك، تجد ثواب ذلك عند الله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال لكم إذا عندكم أسئلة. نعم، عشان لا تقولون حنا بعد لنا حق، وإذا ما عندكم خلاص نمشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.